آداب المدرسة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديثا حسن. عليك بالبكور للمدرسة والسعي بالوقار والسكينة، فإن في البكور ليل البركة، وإن بالوقار حسن الحركة. وابدأ لدى الدخول بالسلام، وفيه أظهر كل الاحترام، واجلس على مائدة المطالعة ملتفتا إلى الأمور النافعة، واجتنب الهزل لديها واللعب، واغتنم الفرصة فيها واكتسب. وينبغي الحرص على النظافة في الجسم والمكان والألبسة، واحذر من الطيش بوقت الفرصة، إذ ربما أدى إلى التهلكة. وعندما تخاطب المعلمة إياك في ذلك والتبسما، والتزم الطاعة للمعلم فهي لنيل العلم خير سلم. وحرص على تعظيمه مثل الأبي، وكن لديه بكمال الأدب.